نفسي الغلط ما قولوش انا اللي عودت نفسي الغلط ما قولوش انا اللي عودت نفسي الغلط ما قولوش واوجد الصبر على كفي اسحن وما تقولش الدنيا واسعة وابواب الفرج ما بجوش سيبك من اللي عيوبه بالسنين والشر دايما يدور على در القليل بالشر اعوذ بالله اعوذ بالله من الفعل الخبيث والشر اقعد عن شهري ورغيف الجبان ما بيهوش I'm sorry. Thank you. Yeah. حلفه